أن تكون كثيرة في الدنيا مع غرف، يعني تكون الغرفة في الزجاج حولك نخيل، الجالس في المكتبة والإضاءة من كل جانب، وأطفالك حولك يذهبون، أليس هذا من ملذات الدنيا وسرورها؟ فما مالك الجنة؟ اللهم عظيم لهم غض عظيم، اللهم اجعلنا منها في غرف، اللهم اجعلنا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ من هذه الغرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طيب من القول على مثل ايه؟ كل كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة ما تكون بذيئة ولا جارحة للشعور وليست نابية وليست بردة بشدة وربع قول. يقول الإنسان: السلام عليكم، بغلظ الصوت وتطيب الجبين، هذه كلمة طيبة؟ لما خالطها ما خالطها ما أصبحت كلمة طيبة، كلمة طيبة تؤتى ومعها ملابساتها بالوضع المألوف، كلمة فيها نوع من تمجيد وفيها نوع من تأنيث، أولى من أن تكون فيها غلاظة وشدة، وهي أفضل وهي المطلوب شرعا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا من هذا الجنس، الشيطان ينزغ بينها، هذه الكلمة الطيبة. أسمع الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة لها تأثير في القلب، لها تأثير عجيب في النفس، وصاحبها لا ينساها. كما أن الكلمة السيئة والكلمة البذيئة والكلمة الجارحة تمسك القلب، من ذهبت إليه لا ينساها. كما أن هذه لا تنسى، هذه لا تنسى. فالإنسان يختار إذا كانت هذه الطريق إلى الجنة طريق إلى هذه الغرف، فليطيب الإنسان الكلام. سبحان الله من الكلمة الطيب، والحمد لله من الكلمة الطيب، والتكبير والتحميد من الكلمة الطيب، ورد السلام من الكلمة الطيب، وجلالة الخير عليه من الكلمة الطيب، وكل فعل فيه إحسان بالقول وهو من الكلمة الطيب، كل فعل فيه إحسان وهو من الكلمة الطيب. ويحرم منه، نسأل الله سلام من حرم من ذلك، قد يحرم منه محروم. أسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته، إلا ربنا إذا علم من إنسان بكرا فإنه يسيل له كيلا، وكيد الله متين، وكيد الله متين. نسأل سبحانه أن يجعلنا ممن لا يأمن مكرا. قالوا: لمن هي؟ أي هذه الغرف لمن هي؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. قال: أطاب الكلام وأطعم الطعام. أطاب الكلام، الكلام اسم جنس، الذكر كلام وكلام البشر كلام، فدل على أنه يعم كل كلام، كذلك كل كلام يكون كلمة طيبة. لأن صبر وصبر ابن الجنبي وسعت له في مكان يضيف يبحث ينظر بأعينه، وما حسيه مسع إلا أنت، كلمة طيبة لم يكلمة طيبة ما انتهى الإنسان. كذلك كذلك إذا دخل مجلس وكلهم تغافل عنه، أنت قمت له وبسست له، هذا فعل طيب ولا مفعل طيب؟ الشاهد من الكلمة الطيبة قال: وأطاب الكلام. الكلام اسم جنس عن كلام عن كلام. وأطاب الكلام لمن؟ أطاب الكلام لمن؟ أطعم فلان الطعام يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول بنفسه، المفعول الثاني بحفظه، المفعول الثاني محذوف. قال: أطعم الطعام، لم يقل للمساكين. وقال: أطاب الكلام، لم يقل لأهله صلى الله عليه وسلم. دل على أن هناك هذا الفعل لما حذف فأنه يؤذن بالعموم، أن طيب الكلام للصغير والكبير والقريب والبعيد والعدو والكافر والصديق. هل يدخل فيه الكافر كمان ولا ما يدخل فيه؟ قد يدخل فيه. فإن طيب الكلام يدخل فيه الجميع. إلا كان خطفه صلى الله عليه وسلم غالبا أطاب الكلام بعضه إلا عدوه الكافر من المحاربين. إذا كان غير ذلك طيب الكلام محمود لأنه حدث المفعول الثاني وحدثه في اللغة العربية من أمناع البلاغة يؤذن بالعموم. واضح؟ إذا قلت لخادمك تصدق بهذه الدنانير ولم تقل ولم تخصص له المتصدق عليه فلو ذهب به وأعطاه لأولادك الفقراء لا يصح السيد أن يعاقب خادمك. أعطى يعني أجاب الأمر وأداه كما ينبغي. قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. أطعم الطعام لمن؟ إذان بالعموم. قد يكون صدقة وقد يكون هدية وقد يكون قرضا. الطعام في قرض على خلاف لأن القرض عندهم لا تبقى أن العين ترد بعينها للدلو والعارية والقدر. مثل لو قرضت خبزا أكله اللي سمى قرض هذا أعطاه لأنه سمى قرضا. فلو قرضت خبزا تأكله يريد لك قرضا خبزا آخر. إطعام الطعام أعم من أن يكون صدقة. أعم من أن يكون صدقة. إطعام الطعام إذا قلنا صدقة لو كانت صدقة لخصصناها بالمساكين. لو كانت صدقة لخصصناها بالمساكين دل على أنها عامة تعم المساكين وغيرها. راضي هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. الطعام ما يطعمه الإنسان ولم يخصص صلى الله عليه وسلم جنسا من الطعام دون جنسه دل على أن أي مأكول لكن لا يكون من أرذله ولا يكون من الدون الذي لا تأكله أنت ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن ذاك الطعام وقدمت أنت منه مما تأكله فهذا يدخل في ذاك الثواب العظيم. قال وأطعم الطعام وبات قانتا والناس قياما. هذا الشاهد البيهقي رحمه الله أورد هذا النص بقوله صلى الله عليه وسلم وبات قياما وبات قائما يصلي والناس قياما. بات بمعنى ظل. معنى بات هنا بات في ميناء يعني ظل في ميناء. وبات قياما والناس نياما فالبات ونام فرق بين البيتوتة والنوم. البيتوتة يعني كونك في الليل. البيتوتة يعني كونك في الليل والنوم يعني استغراقك في النوم. قال وبات قائما والناس نياما. ما قال الناس بائتون. قال صلى الله عليه وسلم وبات قياما. كيف تقول بات قياما في مناقضة؟ هذا مناقضة فالثبات قائما يعني ظللوا هائما ظل حتى في النهار. ظل زيدا قائما يعني في النهار وبات قائما أي في الليل. وظل يعني كان ووجد. وبات يعني وجد وصار. فبات قائما والناس نياما كما جاء في الحديث. اللهم صل عليه وسلم. الركب إذا ساروا حتى إذا قطعوا من الليل وكان النوم إلى أحد من أحب شيئا إليه لا يعدل به شيء آخر. لما جاءوا المرحلة اللي يجلون فيها وضعوا رحالهم وحفوا رؤوسهم من التعب ثم انسل احدهم فتوضا وظل يصلي قائما. ان الله عز وجل يعجب من ذلك. ان الله يعجب من ذلك. اقرا ما بعده. عن ابي هريره قال هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد المفروضة يعني المفروضة ما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إلى الله مما افترضه عليه. ما في شيء أحب إلى الله من الفريضة. ما يمكن أن تقرب بالطاعات وتسلم الفرائض. تأتي بالفرائض ثم تأتي بالطاعات. فأحب شيء إلى الله من الصلوات من أوقات بعد الفريضة هي جوف الليل. الصلاة يحبها الله عز وجل، هي خير موضوع. الصلاة خير موضوع، أفضل مما يتقرب به إلى الله عز وجل الصلاة، لكن أفضلها وأقربها أن تكون في جوف الليل، يعني بعد منتصف الليل. واضح هذا؟ وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان ماذا؟ شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد هذا لأن فيه كذلك عشر ذي الحجة، لأن فيه عشر محرم، لأن فيه عشر المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أن الأفضلية والله أعلم أن الأفضلية فيه تعود إلى الشهر، تعود إلى الشهر. شهر رمضان أفضل الشهور، أفضل الشهور بعد ذلك ما هو شهر الله المحرم، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الأيام أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل الأيام على الإطلاق عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة أفضل أيام عشر ذي الحجة. الصيام فيها لا عدنا صوم أفضل أفضل الأيام عشر ذي الحجة، وأفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل الشهور صوما عند الله هو شهر الله المحرم. لكن لا تناقض الأحاديث، لا يظن أن هذه مخالفة لشيء. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد. معنى أفضل الصيام إذا قال أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم، معناه من أراد أن يصوم شهرا أو دون شهر فعليه بالمحرم. وبهذا نفضل ما بعد. عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام شطر الليل الأول ويقوم الثلث وينام الثلث. أحب الصيام إلى الله صيام داود. وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل صيام شهر الله المحرم، وأحب الصيام صيام داود. لما كان يصوم شهر المحرم إلا نصف اليوم. هل فيه مناقاة بين الحديثين أو ليس فيه مناقاة؟ لما كان ظاهرها المناقاة أوردها الطحاوي في مشكل الآثار، الطحاوي كتاب طيب سماه مشكل صرف مشكل الآثار، الآثار التي ترد من قرآن أو سنة فيما ظاهرها عند بعض الناس أن فيه تعارض، يأتي ويجمع بينه. واضح؟ هنا قال أفضل الصيام، وهنا قال أحب الصيام، وقال أفضل الصيام بالنسبة للشهور، أفضل أحب وأحب الصيام بالنسبة للأيام. هذا بالنسبة إلى الدهر كله، فذاك بالنسبة إلى الشهر فقط. عرفنا هذا؟ طلع من هذا. ما كان أفضل فهو أحب، ما كان أفضل فهو أحب، وأحبه ما كان بالنسبة للدهر وللزمان كله يوما بعد يوم، وأفضله ما كان بالنسبة لمن صام شهرا أو ما دونه فشهر الله المحرم. عرفنا هذا وضبطناه. اقرا الحديث. احب الصيام، احب الصيام الصيام الى الله صيام داود، واحب الصلاه الى الله صلاه داود. انا اقوم يوما ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم احب الصلاه صلاه داود، واحب الصيام صيام داود. ثم اراد ان يفضل فقال صلى الله عليه وسلم استئنافا، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، يبين لك لما كان صومه احب الصوم الى الله. ولما كان الصلاة وحب الصلاة إلى الله عز وجل فذكر هذا. قال كان يصوم يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوم ويفطر يوما، ما كان يصوم الدهر كله. إذا لما جاء عبد الله بن عمرو وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أفيق أكثر من ذلك. قال صوم اثنين وخميس، قال أفيق أكثر من ذلك. قال صوم يوما وأفطر يوما، قال أفيق أكثر من ذلك. قال أفضل من ذلك، أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل شيء من ذلك. كان داود عليه السلام يقوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إلى لاقى. هكذا يقول داود عليه السلام، كان يصوم يوم ويفطر يوم، إذا لاقى العدو ما يفر. مو لأجل أنه عنده قلب وقوة وشجاعة، كل الأنبياء هكذا يعلمون أن الله أوسع من ذلك، لكن غالبا الضعيف الهزيل إذا علم أنه سيحاق به قد يذهب ينصرف، لا خوفا منه، لكن يترصد يوم آخر ما يذهب إلى فئة أو إلى شيء آخر. لكن داود ما كان يفعل ذلك. لما؟ انظروا الحكمة الإجابة صلى الله عليه وسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم كان لا يفر إلى علاقة؟ كان يقول عبد الله بن عمرو ما في أفضل من هذا الصوم، صوم ثلاثة أيام شوف الأطيخة من ذلك. قال صوم الاثنين والخميس، فلما لح عليه انتقل به إلى درجة أخرى. فلما أكثر عليه قال أبغى أفضل من ذلك، ما أفضل من ذلك، كان لا يفر إلى علاقة، يعني كانت به قوة، كانت به قوة من البدن، فكان يقاوم العدو. فمن صام غير هذا الصيام أنهكه الصوم، فلا يصلح أن يجاهد في سبيل الله. علمتم هذا؟ نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.